الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 314، وما زلنا أيها الأحباب في بقية أحكام جريمة الزنا، فاضلنا فيها مسألتين مختصرين هنقولهم بسرعة، وهندخل في جريمة خطيرة جدا جدا اللي هي جريمة اللواط وأخطار اللواط أو الشذوذ اللي احنا بنسميه الشذوذ. تعالوا نخلص المسألتين كده بسرعة اللي هم باقيين في جريمة الزنا، عشان أصل لقائنا إن شاء الله هو في جريمة اللواط وأضرار اللواط. هنقول المسألتين كده بسرعة اللي باقيين في جريمة الزنا. مسألة الحفر للمرجوم، اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم، فبعضها مصرح فيه بالحفر له وبعضها لم يصرح به. يعني هل المرجوم الإنسان اللي هو الزاني المحصن لما يجي يرجم هنحفر له في الأرض ولا هنرجمه وهو على وش الأرض مش محفور له؟ قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا حفر، والاختلاف ما ورد من أحاديث اختلف الفقهاء، فقال مالك وأبو حنيفة: لا يحفر للمرجوم، وقال أبو ثور: يحفر له. وروي عن علي رضي الله عنه أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجها فحفر لها فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها. يعني الأحاديث اللي وردت بعضها فيه الحفر وبعضها فيه عدم الحفر، فاختلفت آراء الفقهاء في ذلك. وأما الشافعي فخير في ذلك، يعني قال نحفر ماشي وما نحفرش ماشي. وروي عنه أنه يحفر للمرأة خاصة، ورد عن الإمام الشافعي إن الحفر يكون للمرأة سترة لها، وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل. طب الحفر يكون فين؟ قال لك لسرة الرجل وثدي المرأة، لغاية ثدي المرأة سترا لها، ويستحب جمع ثيابها عليها وشدها، يعني ملابسها تبقى مشدودة عليه عشان ما تنكشفش، بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها. يعني المرأة وهي بترجم، طبعا الرجم شيء عظيم جدا وشديد وبشع، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بشع العقوبة لبشاعة الجريمة عشان الناس تنزجر، لأن الزنا زنا المتزوج دي والمتزوجة دي جريمة خطيرة جدا جدا وبشعة، فربنا سبحانه وتعالى جعل العقوبة اللي هي الرجم عشان الناس تخاف وتنزجر. وقال لك: ويستحب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها، وفي تقلبها وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها. واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، لا ترجم إلا قاعدة. وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما، وقال مالك قاعدا، وقال غيره يخير الإمام بينهما. يعني على العموم ما يراه الإمام صوابا في هذه المسألة، لأن المسألة ورد فيها الفعل وعدم الفعل، فالأمر فيه سعة زي ما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. المسألة التي بعد ذلك: حضور الإمام والشهود الرجم. يعني هل الإمام والشهود لابد يحضروا المرجوم وهو يرجم؟ قال في نيل الأوطار: حكى صاحب البحر عن العترة، وطبعا صاحب البحر أنا قلت لكم اسمه قبل كده. والشافعي أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم، يعني مش فرض على الإمام ولا واجب عليه إنه يحضر الرجم، وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب. ولما تقدم في حديث ماعز أنه أمر برجم ماعز ولم يخرج معهم، والزنا منه ثبت بإقراره كما سلف، وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرش في رجم ماعز ولا الغامدية. قال في التلخيص: لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر صلى الله عليه وسلم، وقد جزم بذلك الشافعي. فقال: وأما الغامدية ففي سنن أبي داود وغير ما يدل على ذلك، وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام. يبقى أول حاجة حضور الإمام غير واجب ولا حضور الشهود غير واجب عند إقامة الجريمة، عند إقامة الحد أو عند إقامة الرجم. وأما الاستحباب، طيب عدم الوجوب لا ينفي الاستحباب، عدم الوجوب لا ينفي الاستحباب، احنا قلنا ما هوش واجب. وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. إذا ثبت بالبينة اللي هو الشهود، قال لك الشهود هم اللي يبدأوا الأول، يعني وكأنه يعني إلزام للشهود، يعني أنتوا اللي هتبدأوا بالرجم، أنتوا هترجمهم، عشان لو أنتوا دخل عليكم كذب يبقى أنتوا هتشيلوا اسم هذا المرجوم أمام الله سبحانه وتعالى، وكأنه تخويف وترهيب للشهود عشان إن كان عندهم أي شيء يتراجعوا، فلما يكونوا على يقين هيدخلوا بجرأة وشجاعة وإقدام ويبدأوا يرجموا، لأن الرجم ده حاجة صعبة. طيب شهود طائفة من المؤمنين الحد، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. استدل العلماء بهذه الآية على أنه يستحب أن يشهد إقامة الحد طائفة من المؤمنين، واختلفوا في عدد هذه الطائفة، فقيل 4 وقيل 3 وقيل 2 وقيل 7 فأكثر. يعني المطلوب عند إقامة الحد يبقى في مجموعة من الناس عشان تشوف إقامة الحد، ويبقى فيه تخويف وترهيب وزجر، ولا مانع في وسائل التواصل الحديثة والفضائيات وغيره لو في إقامة حد ممكن يتعمل لما الجريمة تكون منتشرة قوي وعاوزين نخوف الشعب ونخوف الناس، لمانع ان احنا نقيم بعض الحدود زي الرجم والجلد مع ستر العورات طبعا على الملأ على الفضائيات عشان الناس تشوف فتخاف ويقذف في قلبها الرعب والفزع من فعل الجريمة فيرتدعون ويمتنعون عن فعل الجريمة. الضرب في حد الجلد، ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا الفرج والوجه. الجلد بقى الضرب يكون فين؟ هل على الظهر ولا على البطن ولا على الراس ولا على الرجلين؟ قال لك الإمام أبو حنيفة والشافعي يقول كل الجسد يضرب إلا الفرج والوجه وما عدا الرأس كذلك، يعني الفرج والوجه والرأس عند أبي حنيفة، وما عدا الرأس كذلك عند أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة وافق أبو حنيفة زاد الرأس عن الشافعي. وقال مالك: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، وكذلك عند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف، ويضرب قاعدا لا قائما. قال النووي: قال أصحابنا وإذا ضربه بالصوت يكون صوتا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصا، يعني لهو عصايا رفيعة أوي يعني أوي حاجة ما توجعش، ولا هو حاجة ضخمة تقوم تقتله، وإنما عصا وسط. فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه ضربا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه ولا يكتفي بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا، يعني ما يبقاش ضرب دلع زي ما احنا بنقول، ولا يبقى ضرب انتقام وموت، ضرب وسط يؤلم ويوجع ولكن لا يقتل. آخر مسألة بقى في جريمة الزنا: إمهال البكر. تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، وكذلك المرجو الشفاء. يعني دلوقتي البكر، وإحنا قلنا البكر غير السيب، السيب هيرجم، فلما نرجم في الحر أو البرد أو المرض هو كده كده هيموت، لكن البكر طبعا مش الهدف قتله وإنما جلده فقط وإيلامه. فإذا لما يكون في الحر الشديد أو البرد الشديد أو هو مريض، يبقى في الحالة دي ما نجلتش إلا لما نعدي الظروف عشان ما يموتش من الجلد. فإن كان ميؤوسا من شفائه فقال أصحاب الشافعي: طب افرض بقى واحد يعني معدم، يعني واحد وقع في جريمة الزنا وهيجلد مش هيرجم، ولكنه مريض مرض لا يرجى شفاؤه. قال لك: فقال أصحاب الشافعي إنه يضرب بعسكول إن احتمله. طبعا يعني زي جمع من العصا فيه عدد الضربات اللي هو أو الجلدات اللي هو يجلده، زي حزمة كده، ويضرب ضربة واحدة عشان يبقى احنا ضربناه ضربة واحدة مثلا بمئة عصا مربوطين في بعض كذي الحزمة، فيقوم كأننا ضربناه أو جلدناه مئة جلدة. وده طبعا حيلة للمريض المنهك عشان نقيم الحد وفي نفس الوقت ما نقتلوش. روى أبو داود وغيره عن رجل من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم، يعني مرض، اشتكى بمعنى مرض، حتى أضنى. الضني هو المريض المجهد من شدة المرض، يعني أضنى بمعنى يعني وصل في المرض بتاعه لدرجة الهلاك، بقى خلاص زي ما بيقولوا كده ايه، جلد على عظم، جلد على عظم نشف. فعاد جلده على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، يعني مع انه مريض ومنهج دخلت عليه جارية فطمع فيها فزنى بها. فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، راحين يزوروه، قال لهم دنا وقعت في جريمة الزنا، وقال: استفت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قصته، وقالوا له ده هو متخلع من بعضه، يعني لو شلناه وجبناه لك هيموت في إيدين، لتفسخت عظامه، هيتفكك من بعض، وهو وقع في جريمة الزنا، وما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ، زي ما أنا قلت لكم كده، هو 100 عصا هيربطون في بعض كده ويبقوا حزمة على بعض، مضمومين على بعض كده، وينضرب ضربة واحدة فيضربوه به ضربة واحدة. والحديث رواه أحمد في المسند، وهو حديث وأهل السنن في المجلد رقم 39 صفحة 449، الحديث رقم 2424009، وهو حديث صحيح، حديث صحيح. طيب آخر مسألة بقى في جريمة الزنا، هل للمجلود دية إذا مات؟ طب هم بيجلدوه، ولما بيجلدوه وخدوا كل الاحتياطات ما انتقموش منه وجابوا العصا المعتدلة وجلدوه فمات، فإذا مات المجلود فلا دية له. قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعية فمات فلا دية له ولا كفارة، لا على الإمام الحاكم ولا على جلاده ولا على بيت المال. بس الكلام ده كله لما يجلدوه الجلد الشرعي، إنما لو إنهم راحوا بقى جابوا مرزبة أو جابوا حاجة أو كان في شبهة تهمة في اللي بيجلده إنه ما بينه وما بينه أي شيء وضربه ضربا غير شرعي، فإنه يضمن، يبقى هو تعمد قتله ويبقى فيه طبعا الدية، يبقى في الدية لما يكون الجلاد تعدى الحدود الشرعية في الجلد. لكن لو ما تعداش ويتصرف بتصرف شرعي مظبوط وما فيش أي شبهة في إدانته ثم مات المجلود فلا حد على الجلاد. هندخل بقى في أصل درسنا يا حضرات، اللي هو عمل قوم لوط، ده أصل الدرس، ودي جريمة خطيرة جدا جدا، اللي بيسموه دلوقتي الشذوذ أو بيسمى اللواط، وهو ده الصواب، إن احنا ما نقولش الشذوذ لأن ده اسم مايع واسم مستحدث، والصواب أن نسميه بالتسمية الشرعية الواردة على ألسنة السلف وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم، وطبعا معروف اللواط اللي احنا بنقول عليه الشذوذ دلوقتي، اللي هو ايه، اتيان الرجل للرجل والسحاق اتيان المرأة للمرأة. طبعا شوفوا بقى الفطرة لما انطمست في أوروبا والغرب، ده ما عادوش كمان بيبيحوا الجريمة، ده بيقننوها وبيزوجوهم لبعض، بيزوجوا الرجل للرجل والمرأة للمرأة. وهي من الفواحش المفسدة للخلق والفطرة وللدين والدنيا بل وللحياة نفسها، وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة، فخسف الأرض بقوم لوط وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة، وجعل ذلك قرآنا يتلى ليكون درسا. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. شوف، أمطرنا عليهم حجارة، وربنا سبحانه وتعالى قال فأمطرنا عليهم مطرا، مش مطر يعني ميه، ده كانت حجارة، بس حجارة نزل من السماء كالمطر عليهم فأهلكتهم. وشوفوا العقوبة البشعة، وأنا قلت لحضراتكم بشاعة العقوبة تدل على بشاعة الجريمة. فزنا الزنا اللي هو البكر الجلد لأن البكر ده جريمته أخف شوي، لكن لما كان متزوج جريمته أبشع، فكانت الجريمة العقوبة إيه؟ الرجم. فالعقوبة على قدر الجريمة. وطبعا الآيات الأخرى: ولما جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يراهون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بقوة لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. طبعا هم جايين حتى قوم سيدنا لوط لما شافوا الملائكة كانوا عند سيدنا لوط طمعوا فيهم وفكروا ان هم بشر، فالملائكة طمنوا سيدنا لوط وقالوا له قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، يعني نزل ملك من السماء خلع القرية بتاع قوم سيدنا لوط من جذوره ومن جذورها وطلع بها للسماء حتى سمعت ملائكة أو أهل السماء الأولى نباح كلاب قوم سيدنا لوط عليه السلام وقلبوا القرية على وشيه ونزلوها في الأرض رموها في الأرض. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. سبحان الله، وما هي من الظالمين ببعيد. والأنجاس من المنافقين في هذه الأمة بيفسدوا في الأمة وبيدعوا للشذوذ ويدعوا للقذارة والنجاسة والزنا والمساكنة وغير ذلك، فلعنة الله عليهم إن لم يتوبوا ويعودوا إلى دين الله تبارك وتعالى. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل فاعله ولعنه. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 16. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولفظ النسائي لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط. قال الشوكاني وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون من الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وسيبهم. تخيلوا حضرات ربنا سبحانه وتعالى استأصلهم جميعا وجابهم من جذورهم، لسب فيهم لا راجل ولا امرأة ولا طفل ولا صغير ولا كبير ولا بكر ولا سيد. وإنما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيئة وأضرارها في الفرد والجماعة، وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب الإسلام والطب فيما يلي. شيخ سابق عليه رحمة الله، لأن الكتاب ده كتاب قيم والشيخ يعتبر لا هو من العلماء القدامى ولا من المعاصرين أوي، يعني مش من الأحياء، يعني هو يعتبر من المعاصرين لكن يعتبر مش من الأحياء لأنه مات منذ مدة، ولكن يعتبر هو من العلماء المعاصرين الذين قرأوا الأبحاث ويعني عاينوا الأمور المستجدة. فنقل لنا الشيخ رحمة الله عليه بعض الأضرار لخصها لنا اللي بتترتب على جريمة اللواط. تعالوا شوفوا يا حضرات بشاعة هذه الجريمة والأضرار اللي بتترتب عليها على هذه الجريمة. واحد، الرغبة عن المرأة. دايما الإنسان اللي ربنا بيبتليه بالشذوذ أو باللواط على الصواب، يعني سبحان الله العظيم، والكلام ده والله العظيم يا حضرات، والله العظيم، بس طبعا دي أسرار ما بنذكرش أسماء، ناس بيتصلوا بنا ويذكرون فعلا تطبيقا لهذا الكلام، إن تلاقي امرأة بتشتكي من زوجها وتقول إن زوجي مثلا مبتلى بالمرض الفلاني، ولذلك أهو الرغبة عن المرأة، يعني إيه؟ بتقول إن هو ما بيعاشرنيش، ما بيدينيش حقي، ملوش مزاج لي، ملوش رغبة فيه، لأن فطرته انطمست وتغيرت، خلاص هو بص للرجالة، عادت رغبته وشهوته مع الرجال، فربنا ابتلاه. ونفس الموضوع برضك لما تكون امرأة بتتناول السحاق مع امرأة لا ترغب في زوجها غالبا، لأن الفطرة انتكست ولعنت وتبدلت وتغيرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة، وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها، وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج، وهي إيجاد النسل. ولو قدر لمثل هذا الرجل أن يتزوج، فإن زوجته تكون ضحية من الضحايا، فلا تظفر بالسكن ولا بالمودة ولا بالرحمة التي هي دستور الحياة الزوجية، فتقضي حياتها معذبة معلقة، لا هي متزوجة ولا مطلقة. الكلام ده يا حضرات حقيقة، فهو خلاص ما بيرغبش في زوجته، ما بيدهاش حق ايه، ممكن تنحرف، ولو هي مؤمنة اما انها تنحرف، ولو هي تقية قوي تعيش معذبة ومعلقة طول عمره، وبعدين فين السكن وفين المواد وفين الانجاب اللي هو هدف اصيل من اهداف الزواج. رقم اثنين من آثار اللواط السيئة التأثير في الأعصاب، وإن هذه العادة تغزو النفس وتؤثر في الأعصاب تأثيرا خاصا، أحد نتائجه الإصابة بالانعكاس النفسي في خلق الفرد، فيشعر في صميم فؤاده بأنه ما خلق ليكون رجلا. ده بعد كده يا حضرات، وده بنشوفه فعلا في أرض الواقع، والشيخ إذا كمنه معاصر بيذكر لنا أمثلة، إن الراجل بعد كده لما بيرغب عن المرأة ويطمع في الرجال بيشعر كأنه امرأة، ويبدأ تصدر عنه أفعال النساء، يعني يعمل إيه؟ يلبس سلسلة في رقبته، يلبس حلق في ودانه، يحلق شعره زي المرأة، يتكلم يرقق صوته زي النسوان، يرقق حواجبه زي النسوان، مع ان طبعا ترقيق الحواجب حرام يعني، بس هو بقى احنا بنتكلم على الواقع بيتشبه بالنسوان، ويبدأ يبقى يعمل صوته زي النسوان، ويلبس زي النسوان، ويتكلم زي النسوان، ويعمل يعني يحسسك كده ان هو واحدة ست عايش بيعيش دور المرأة. فقال فيشعر في صميم فؤاده بأنه ما خلق ليكون رجلا، وينقلب الشعور إلى الشذوذ، وبه ينعكس شعور اللائط انعكاسا غريبا، فيشعر بميل إلى بني جنسه دايما، بدال ما يتأثر ويفتن بالمرأة، لا ده يفتن بقى لما يشوف رجل زيه، وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية، ومن هذا تستطيع أن تتبين العلة الحقيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين في التزين وتقليدهم النساء في وضع المساحيق المختلفة على وجوههم. ده ممكن المصيبة كمان يحط أحمر وأخضر على وشه، حاجة خفافة كده عشان إيه؟ يجمل نفسه ويبقى يغري الشباب، ومحاولتهم الظهور بمظهر الجمال بتحمير أصداغهم، يحط أحمر على وشه، وتزجيج حواجبهم، يرقع حواجبه، وتثنيهم في مشياتهم، يمشي يتدلع ويتمقصع زي ما بيقولوا ويتمايع ويتمايل، إلى غير ذلك مما نشاهده جميعا في كل مكان. وتقع عليه أبصارنا في كثير من الأحيان. ولقد أثبتت كتب الطب كثيرا من الوقائع الغريبة التي تتعلق بهذا الشذوذ، أضرب صفحا عن ذكرها، ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسي، بل هناك ما تسبب هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك، وما تحدثه من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة وعلل نفسية شائنة تفقده لذة الحياة وتسلبه صفة الإنسانية والرجولة، فتحيي فيه لوثات وراثية خاصة، وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة وتدعو إلى تسلطها عليه. ومثال هذه الآفات العصبية النفسية ده شوفوا كمان، غير ان هو بقى بيبقى منسون زي ما بيقولوا، ويقلد النسوان في صوتهم ولبسهم وشكلهم وكل حاجة، ودهم دول هيبقوا رجالة ازاي يا حضرات؟ دول هيجاهدوا ازاي؟ دول هم دول ملهمش قضية، لا دين ولا ارض ولا عرض ولا وطن ولا مقدسات ولا اي حاجة. ما هو ده اللي العدو عمله، دي صنيعة اليهود وصنيعة الكفار والمنافقين من هذه الامة. قال لك ده كمان بيصاب بامراض نفسية خطيرة، ايه هي؟ قال لك زي السادية دي بقى لما تروح تدور عليه على وسائل التواصل، خلاصة الكلام فيها قال لك ايه؟ السادية هي الحصول على اللذة والمتعة بتعذيب الآخرين وبحب الأذية، ويختار ضعيف الشخصية ويحب الدم والصراخ. خلاص هو بقى فطرته انعكس، بقى شخص ايه؟ سادي. الشخص السادي يعني ايه؟ اللي بيتلذذ بتعذيب الآخرين. يعني لما يقعد واحد كده ويجيب سكينة ويقعد يشرط في جسمه ويسمعه بيصرخ قوي وشايف الدم بينزل منه، يقوم هو ايه؟ يستمتع ويتلذذ بتعذيب الآخرين. دي السادي. قال لك ايه؟ والماسوشية. ايه الماسوشية دي؟ قال لك اضطراب نفسي يتجسد في التلذذ بالألم الواقع على النفس. ده الساشوسية دي عكس السادية. السادي بيتلذذ بتعذيب الآخرين ويستمتع، وده موجود وبنشوف. طيب في إنما الساشي ده بقى بيعمل إيه بقى؟ ده قال لك بيتلذذ بتعذيب نفسه، يعذب نفسه ويستمتع. وأيضا فيه يعني أمور أخرى أو أمراض نفسية كثيرة جدا جدا بتترتب غير السادية وغير الماسوشية وغيرها من هذه الأمور. تعال بعد كده التأثير على المخ، شوف اللواط والشذوذ بيعمل ايه في التأثير على المخ. قال لك واللواط بجانب ذلك يسبب اختلالا كبيرا في توازن عقل المرء وارتباكا عاما في تفكيره وركودا غريبا في تصوراته وبلاهة واضحة في عقله وضعفا شديدا في إرادته، وإن ذلك لا يرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدد الدرقية والغدد فوق الكلى وغيرها مما تأثر باللواط تأثرا مباشرا فيضطرب عملها وتختل وظائفها، وإنك لا تجد هناك علاقة وثيقة بين النيوروستانيا واللواط وارتباطا غريبا بينهما، فيصاب اللائط بالبله والعبط وشرود الفكر وضياع العقل والرشاد. يعني اللواط والشذوذ بيطلع لك جيل أهبل وعبيط وأبله وتايه وشارد العقل والفكر ومشرد. بعد كده السويداء من أثار اللواط مرض السويداء. قال لك واللواط إما أن يكون سببا في ظهور مرض السويداء، والسويداء هو إيه يا حضرات؟ قال لك حالة نفسية تصيب الفرد بالانهزامية في كل شيء. يعني اللواط بيجيب مرض السويداء، والسويداء ده معني ايه؟ هزيمة نفسية عند الشخص، هو حاسس انه مهزوم، ما بينجحش في اي حاجة، هو شايف انه ضايع، شايف انه تايه، شايف انه ملوش هدف ولا غاية، رايح في 60 داهية. قال لك حالة نفسية تصيب الفرد بالانهزامية في كل شيء، واللواط اما ان يصيب، اما ان يكون سببا في ظهور مرض السويداء، أو يغدو عاملا قويا على إظهاره وبعثه. ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء من حيث مضاعفتها له وزيادة تعقيدها لأعراضه، ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة المنكرة وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم. عدم كفاية اللواط، قال لك واللواط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية، وذلك لأنها بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية، لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي، شديدة الوطأة على الجهاز العضلي، سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن. وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع والوظيفة الطبيعية التي تؤديها الأعضاء التناسلية وقت المباشرة، ثم قارنا ذلك بما يحدث في اللواط، وجدنا الفرق بعيدا والبون بين الحالتين شاسعا، ناهيك بعدم صلاحية الموضع وفقد ملائمته للوضع الشاذ. يعني خلاصة الموضوع، اللواط في النهاية، لأن مش هو ده المكان اللي ربنا حدده وأهله وأعده لموضوع إفراغ الشهوة، ففي النهاية ما بيشبعش الرجل رغباته، ولا بيشبع المرأة، ولا الشذوذ اللي هو السحاق بيشبع المرأة رغبته، وفي النهاية ضرر للمكان نفسه وتضييع للأوقات. شوفوا بقى الخطورة كمان على موضوع اللواط والشذوذ وغيره، ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه. ارتخاء عضلاتي المستقيم وتمزقه. ايه هو المستقيم يا حضرات؟ الطب بيقول هو جزء من الجهاز الهضمي السفلي، ويتصل في النهاية بفتحة الشرج، يبقى هو جزء متصل بالجهاز الهضمي، وهو اخر جزء متصل بشرج الانسان اللي بيوصل الافرازات البراز. فبيحصل فيه ايه بقى في المستقيم ده؟ وانك اذا نظرت الى اللواط من ناحية اخرى وجدته سببا في تمزق المستقيم. ده المستقيم ده بقى بيحصل للانسان اللي هو المفعول به في قضية اللواط، ان هو بيحصل له تمزق في المستقيم، وهتك انسجته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه وفقد السيطرة على المواد البرازية. ولذلك بيجي بعد كده تلاقيه البراز بينزل منه غصب عنه لا إراديا، لأنه اعتدى على المكان ده، ويبدأ البراز والنجاسات تنزل في هدومه من وراء. طيب، وفقد السيطرة على المواد البرازية وعدم استطاعة القبض عليها، ولذلك تجد الفاسقين دائم التلوث بهذه المواد المتعفنة بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور. علاقة اللواط بالأخلاق، واللواط لوثة أخلاقي ومرض نفسي خطير، فتجد جميع من يتصفون به سيء الخلق. ده حتى اللواط بيدمر أخلاق الشخص، الإنسان الشاذ ده رجل أو امرأة، والعياذ بالله رب العالمين، ما عندهمش لا دين ولا خلق ولا قيم ولا أخلاق، خلاص هم خرجوا على الطبيعة يا حضرات، الحيوانات بقت أحسن منهم. سيء الخلق، فاسد الطباع، لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل، ضعيف الإرادة، ليس لهم وجدان يؤنبهم ولا ضمير يردعهم، لا يتحرج أحدهم ولا يردعه رادع نفسي عن السطو على الأطفال والصغار. ولذلك تلاقيهم والعياذ بالله رب العالمين، تلاقي راجل أو تلاقي كذا، تلاقيه جايب لك طفل صغير ويعمل معاه وبعد كده يقتله. بشائع بقى، جنون، هم خلاص انتهوا واتدمروا. عن السطو على الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة لإشباع عاطفتي الفاسدة والتجرؤ على ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كثيرا ونطالع أخبار في الجرائد السيارة وفي غيرها ونجد تفاصيل حوادثها في المحاكم وفي كتب الطب. طيب بعد كده اللواط وعلاقته بالصحة العامة. قال لك واللواط فوق ما ذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدر. دايما الجماعة الشواذ عندهم ايه؟ ضيق في الصدر. ويؤزهم بخفقان ويأزرهم ويرزأهم. يرزأهم بمعنى يصيبهم. يرزأهم بخفقان القلب، يعني يصيبهم بخفقان القلب. يبقى عنده دايما هبوط، ضيق في الصدر، خفقان في القلب، ويتركهم بحال من الضعف العام يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض ويجعلهم نهبة لمختلف العلل والأوصاف. طب الأعضاء التناسلية، قال لك برضك اللواط بيأثر على الأعضاء التناسلية، ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم، ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه، ويؤثر على تركيب مواد المني، ثم ينتهي الأمر بعد قليل من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل والإصابة بالعقم، مما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال. يعني قال لك الموضوع ده بيأثر كمان على موضوع المني نفسه. المني نفسه بيتأثر ليه؟ لأنه هو بيروح في مكان غير طبيعي، ربنا ما خلقوش له، فيقوم بعد فترة يضعف موضوع المني وينقرض النسل، ولا تلاقي إنجاب بقى ولا تلاقي أي حاجة. طب التيفود والدوسنتاريا، قال لك ونستطيع أن نقول إن اللواط يسبب بجانب ذلك العدوى بالحمى التيفودية والدوسنتاريا وغيرهما من الأمراض الخبيثة التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجراثيم المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض. آخر حاجة بقى ونقف عنده يا حضرات، لأن لسه لنا بقى كلام في اللواط في الدرس اللي جاي. الدرس دي كله بفضل الله سبحانه وتعالى بنتكلم عن أضرار اللواط الصحية والأخلاقية والمجتمعية. يبقى الدرس اللي جاي هنتكلم عن العقوبة الشرعية للواط، العقوبة الشرعية المقدرة اللي الشرع حدده للواط. آخر حاجة بقى لك أمراض الزنا. ولا يخفى أن الأمراض التي تنتشر بالزنا يمكن أن تنتشر كذلك بطريق اللواط وتصيب أصحابه، فتفتك بهم فتكا ذريعا، فتبلى أجسامهم وتحصد أرواحهم. مما تقدم نبين حكمة التشريع الإسلامي في تحريم اللواط، وتظهر دقة أحكامه في التنكيل بمقترفيه والأمر بالقضاء عليهم وتخليص العالم من شرورهم. عشان بقى شوفوا حضرات، هو الشيخ ربنا موفقه انه جاب لك الاضرار الكبيره جدا، زي ما جاب لك في زينة المتزوج الاضرار، عشان ما تقولش ياه ازاي الرجم ده، الرجم بشع. قال لك ما هو الجريمه ابشع برضه كده. في اللواط يجيب لك العقوبه بشعه قوي قوي قوي قوي، لان الجريمه ابشع. فقال لك عشان يخلص العالم، يقضي عليهم ويخلص العالم من السرطان الرهيب المدمر للمجتمعات. ومن هنا تعلم قبل ما اختم، لما تقول لك الدول بقى المتحضره امريكا واوروبا واليهود والمجرمين كلهم والمنافقين بيقننوا الشذوذ ويعملوه زواج كمان ويشرعنوه عندهم ويقننوه، اذا اعرف ان دول أعداء الله، أعداء الرسل، أعداء البشرية، أعداء الخليقة، أعداء الكون كله. ولذلك ننتظر من الله تبارك وتعالى عقابا واستئصالا لهؤلاء المجرمين المفسدين الذين أفسدوا الدنيا والدين وأفسدوا الدنيا والآخرة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم سوف نتكلم عن عقوبة اللواط. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.